بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في سياق قصة نبيه إبراهيم: فآمن له لوط. فآمن له لوط. الأصل أن الفعل آمن يتعدى بالأداة الباء، تقول آمن به، آمن به. لكن أن يقول آمن له، فإن هذا الأمر ليس معناه مجرد اليقين به، ولكن فيه معنى التسليم ومعنى الطمأنينة، معنى التسليم ومعنى الطمأنينة. كأن لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيقن برسالة إبراهيم واستسلم لهذه الرسالة وآنس لهذه الرسالة، فلهذا تعدى الفعل باللام، وإلا فإن أصل هذا الفعل يتعدى بالباء. لا تقول آمنت لله، وإنما تقول آمنت بالله، ولكن تقول آمنت لك ولا تقول آمنت بك، فانتبه إلى هذه الفروق. فالقول آمنت له فيها معنى الطمأنينة وفيها معنى الأنس، وهذه الطمأنينة وهذا الأنس لا يكون إلا بالموافقة على الدين، فإن من وافقك على دينك آمنت له، أي أنست واطمأننت. فلهذا قال ربنا عز وجل: فآمن له لوط، لم يقل فآمن به لوط. وهل كان لوط بمفرده على ملة إبراهيم؟ أبدا، لقد كانت زوجته سارة، وسارة بتخفيف الراء، كانت زوجته سارة، وسارة من السرور، سارة من السرور، كانت زوجته سارة على دينه. يدل على هذا المعنى ما ورد في الصحيح أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، وهذه الكذبات ليست كذبات شرعية، وإنما هي كذبات لغوية، أي أخبر بخلاف المقتضى، فالإخبار بخلاف المقتضى كذب، هذا من حيث اللغة. لكن من حيث الشرع ليس كل إخبار على غير المقتضى يكون كذبا، فأحيانا يطلق الاسم ويقصد به معناه اللغوي لا معناه الشرعي، ومن ذلك تسمية الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه من مانع الزكاة، تسميتهم بالمرتدين. فالارتداد في الشرع الخروج من الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، الآية. فالارتداد هو الخروج من الدين، والذين منعوا الزكاة لم يخرجوا من الدين، بل كانوا مقيمين على أصل الدين، فكيف سموا أنهم مرتدون؟ فالجواب: هذه تسمية لغوية ليست تسمية شرعية، هذه تسمية لغوية ليست تسمية شرعية. انتبه إلى هذه المسألة. إحدى هذه الكذبات أنه مر مع زوجته سارة بأرض بها رجل جبار، فذكر لهذا الجبار أن إبراهيم يجتاز بلادك ومعه امرأة من أحسن النساء، فأراد الجبار امرأة إبراهيم، فسأل الجبار إبراهيم من هذه؟ فقال إنها أختي، فقال إنها أختي. ثم قال إبراهيم لسارة لقد أخبرته أنك أختي، فأنت أختي في الدين، وليس أحد على وجه الأرض على الإيمان غيري وغيرك، غيري وغيرك. إذا ليس أحد على وجه الأرض على الإيمان غيري وغيرك، وعندنا الآية فآمن له لوط. هناك تسليكات كثيرة أن هذه الكذبة ليست كذبا شرعيا وإنما هذا في اللغة، ولذلك ما قاله إبراهيم كان من باب التعريض، كان باب التعريض. وفي الخبر إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، الإنسان يعرض ولكن لا يكذب، فربما يظن الجاهل أنه يكذب، ربما يظن الجاهل الذي لم يعرف القصد أنه يكذب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته خرجوا لكي يلقوا قريش، فقابلهم بعض الناس فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش قريش، فقالوا لن نخبرك حتى تخبرنا من أين أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني ثم أخبركم، فأخبروه عن جيش قريش، ثم قال من ماء، ثم قال من ماء، فتعجب القوم فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من ماء يقصد أنه مخلوق من ماء، وهم ظنوا أنه جاء من ماء، يا ترى هل ماء السماوة، هل ماء العراق؟ هناك مواضع عدة في الجزيرة، هذه المواضع كل منها يطلق عليها ماء، فبالتالي لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استعمل المعاريض. ومن ذلك فعل بعض العلماء عندما عرضوا على السيف في فتنة خلق القرآن، فقالوا مخلوق، وكانوا يقصدون شيئا غير القرآن، يعني قل القرآن مخلوق وإلا قطعنا رقبتك، فيقول مخلوق، فيظن المهدد من الأمير وغيره أنه يقول بأن القرآن مخلوق وهو يقصد شيئا آخر، يقصد مخلوق أي أنا مخلوق أو أي شيء من هذه المعاني. هذه كلها معاريض، هذه كلها معاريض، والمعاريض تجوز دون توسع، وإنما تكون عند الاضطرار، عند الاضطرار. وإلا لو فتح باب المعاريض لا استحالت الحياة إلى مأساة، إلى مأساة. تصور لو إن بقى واحد أستاذ تخصص معاريض، دكتوراه في المعاريض، كل كلمة غرزة، فبالتالي تسأله تقصد إيه؟ يقول لك أنا أقصد أن هذا اليوم يوم مبارك، اليوم اللي هو اليوم اللي هو يوم الجمعة، نعم الجمعة، الجمعة اللي هو 4/7، ممكن الجمعة ده اللي هو إيه؟ أي جمعة؟ يقول لك 4/7 سنة 2014، يقول لك سنة 2014، ما هذا؟ سبب أن الناس تتوسع في المعاريض. المعاريض لا تكون إلا لضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، أما استعمال المعاريض من غير ضرورة فإن هذا فساد، هذا فساد عظيم. فقول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، يقصد بذلك من الأزواج، يقصد بذلك من الأزواج، ليس هناك زوجان مؤمنان على وجه الأرض إلا أنا وأنت، وإلا فهناك مؤمنون أخر كلوط، ومن وراء لوط أهل بيته إلا امرأته، فهؤلاء أيضا من جملة أهل الإيمان. قوله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني مهاجر إلى ربي. يا ترى القول هنا يعود إلى من؟ قولان، منهم من قال بأن القول يعود إلى أقرب مذكور وهو من؟ لوط. القول يعود هنا إلى أقرب مذكور وهو لوط. والقول الثاني أن هذا القول يعود إلى إبراهيم، ويحتمل أن الاثنين هاجرا، وقد كان ذلك، فلقد هاجر إبراهيم مرورا بمصر حتى وصل إلى الشام، وهاجر كذلك لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هتقول إبراهيم كان في العراق، والعراق بينها وبين الشام رمية سهم، فما الذي جعله يأتي هنا إلى مصر؟ هذا الأمر ذكرته المصادر، فلعله مثلا ذهب إلى ديار الحجاز، أو ذهب إلى اليمن، أو ما إلى ذلك، ثم انطلق منها إلى مصر، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إنه هو العزيز الحكيم. سبحان الله، تلاحظ أن الخير والتمكين كان بعد الهجرة، فمفارقة ديار الكفار بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد بداية الخير والتمكين. قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما استفرغ وسعه مع أهل مكة، فلما هاجر إلى يثرب فتح الله تعالى عليه ومكن له. وكذلك إبراهيم عندما هاجر إلى ربه وقال إني مهاجر إلى ربي، فتح الله تعالى عليه وأعزه ومكن له، ولهذا كان من المناسبة إنه هو العزيز. ثم قال الحكيم، الحكيم في شرعه والحكيم في أمره وقدره. ووهبنا له إسحاق، وهذا دليل على أن القول يعود أيضا إلى ماذا؟ إلى إبراهيم. ووهبنا له إسحاق، فإن إسحاق لم يوهب للوط، وإنما وهب لمن؟ لمن؟ لإبراهيم. ويعقوب إبراهيم لم ينجب إلا إسحاق. أما يعقوب، طبعا إسماعيل معلوم، ولكن أقصد من هذا الفرع، يعني إبراهيم له أو أولاده فرعان، فرع أتى منه الذرية التي هي من بني إسرائيل، ثم الفرع الذي أتى منه يعني نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرع ولدوه إسماعيل، وهذا الفرع ولدوه من؟ إسحاق. فإبراهيم له ولدان، إسحاق وإسماعيل. فإسحاق أنجب منه يعقوب، فسمي ولد الولد ولدا، سمي ولد الولد ولدا. ولذلك تجد إن الأجداد ربما كان تعلقهم بأبناء أبنائهم أعظم من تعلقهم بأبنائه. سبحان الله، هذا الكلام نسمعه من الأجداد أنهم يتعلقون بأحفادهم أكثر من تعلقهم بأولادهم. وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي من بعد إسحاق يعقوب، فيعقوب ولد إسحاق. وجعلنا في ذريته، الذرية هنا من جهتين، من جهة إسماعيل ومن جهة إسحاق. فمن جهة إسحاق أنبياء بني إسرائيل، من أول إسحاق نهاية بمن؟ بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء جميعا أنبياء إلى بني إسرائيل، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا حال أنبياء بني إسرائيل. فكثرة أنبياء بني إسرائيل ليست دلالة على الصلاح، وإنما دلالة على ماذا؟ على الفساد. لماذا؟ لأن النبي في قومه يقوم مقام الداعي إلى الله تعالى في قومه، فكلما حدث انحراف عن المنهج واعوجاج في الصراط أرسل النبي، أرسل النبي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، لم يقل ورثة الرسل، وإنما قال ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأن النبي يرسل إلى الموافقين الذين خالفوا، أما الرسول فإنه يرسل إلى المخالفين أصلا. يبقى لو كافر أو قوم كفار يرسل إليهم ماذا؟ رسول. طيب قوم ليس كفار ولكن وقعت المخالفات عندهم يرسل إليهم ماذا؟ نبي. فإذا ما ازدادت المخالفات وعظمت المخالفات وفشى فيهم الكفر يرسل إليهم ماذا؟ رسول. ولذلك بنو إسرائيل أرسل إليهم رسل، كما أرسلت إليهم أيضا ماذا؟ الأنبياء. المخالفات لو قليلة بسيطة لم تخرجهم عن الدين يرسل إليهم الأنبياء للتفكير. طب المخالفات تخرجهم عن الدين، يبقى يكون لهم ماذا؟ الرسول. ولذلك هارون، هارون نبي رسول، نبي لأن الله تعالى أنبأ. طب ورسول لماذا؟ لأن القوم عبدوا العجل، كفر بالله، فناسب أن يكون ماذا؟ رسولا. هذا التفريق الدقيق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، وتفريق جيد ودقيق، وهو علّه أفضل من الذين قالوا بأن النبي يعني أخبر برسالة لكن لم يؤمر بإبلاغها. إزاي؟ لكن إذا كلف برسالة وأمر بإبلاغه بدأ إيه؟ رسول. فهذا الكلام كلام يحتاج إلى تأمل. أما إسماعيل فهو نبي من أنبياء الله عز وجل ورسول، كان بين العرب ولم يكن من ذريته إلا نبي واحد. هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول: وأنا خاتم الأنبياء، وأنا خاتم الأنبياء. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يكافئ الناس، سبحانه وتعالى يكافئ الناس على خيرهم خيرا في الدنيا قبل الآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقال ربنا عز وجل عن إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، وفى في عهده، ووفى في كلمته، ووفى مع ضيفانه، ووفى مع زوجه، ووفى مع ولده، الوفاء. فلما كان وفيا مع ربه ومع أقربائه ومع أبيه ومع ولده ومع زوجه، كافأه ربه عز وجل في الدنيا بالثناء الحسن والذكر الجميل والزوجة الطيبة ودي نعمة عظيمة، والدار الفسيحة الرحبة، والرزق الواسع الذي جعله لله إكراما للضيفان ومساعدة للمحتاجين، فهذا كله من جملة الأجر الذي جعله ربنا عز وجل لإبراهيم في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذا كان هذا في الدنيا فإن المقام الأعلى إنما يكون عند الله، ولهذا قال ربنا عز وجل عن غير نبي: ورفعناه مقاما عليا، مقام عليا. وعندما اتهم موسى بما اتهمه به بنو إسرائيل قال ربنا عز وجل: فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. الوجاهة يا أحبابي ليست في الدنيا، وجهات الدنيا مقطوعة، وجهات الدنيا مقطوعة. ولو بذلت نفسك لمرضات وجوه الناس لصرت من جملة الكاسدين. لن يمكن أبدا أن يقيم ربك عز وجل لك الحال وأنت ترائي وجوه الناس، سبحان الله، لا يمكن أبدا. فمراءة وجه واحد خير من مراءة وجوه الناس. عندما ترائي ربك سبحانه وتعالى أوفق أن ترائي وجوه الناس. فإذا أردت إسعادي أحزنت غيري، وإذا أردت إسعاد غيري أحزنتني، فإن الناس لا يجتمعون في طبق واحد أبدا أبدا. لا يمكن أن تجد الناس يجتمعون على أمر سواء إلا ما عز وندر. حتى ولو اجتمعوا، ربما تجد هناك تباينات في الأخلاق وفي الصفات وفي الطبائع، هذا يميل إلى اليسر وهذا يميل إلى الشدة، هذا يميل إلى الخوف وهذا يميل إلى التأني والحذر، وهذا يميل إلى الإقدام والجرأة، وهذا يغلب عليه الجهل، وهذا يغلب عليه السفة، سبحان الله. وإن كانوا جميعا متفقين على غرض واحد، فكيف ترائي هؤلاء جميعا؟ لكن إذا رأيت ربك وصانعت ربك كتب ربك عز وجل لك التوفيق والخير. ولوطا على فعل محذوف والتقدير: واذكر لوطا إذ قال لقومه، أي عندما قال لقومه: إنكم، وهذا الأمر كان واقعا منهم لا ينكرونه ولا يشك فيه، لا الأمر ده هو مجهول ولا الأمر ده مطعون عليه، ولكن هذا أمر مقرر. إيه الأمر المقرر المعترف به عند هؤلاء الناس؟ مصيبة إيلة: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. القرآن جميل، والقرآن مصدر تاريخي يوثق لك الأفعال توثيقا دقيقا. هناك كتاب يسمى الأوائل لأبي هلال العسكري، كتاب الأوائل معني بذكر أخبار الأوائل من كل شيء وفي كل شيء. أول من خطب متكئا على عصاه، أول من اعتجر عمامة، أول من قال ثم أما بعد، أول من خطب في خطبة أو في زواج، أول من ذبح للضيفان، أول إلى غير ذلك. هذه الفكرة ليست من بنات أفكار أبي هلال، وإنما أخذها منين؟ من القرآن. القرآن أشار إلى هذه الفكرة، فكرة ماذا؟ الأوائل. الأوائل. ولذلك هذه الفكرة لابد أن تؤسس عليها علما. إذا أردت أن تعرف شيئا لابد أن تعرف أولا، تعرف أول المسألة. ولذلك عند تحليل الأحداث في الواقع، من لم يعرف أوائل الأشياء لا يمكن أبدا أن يفقه أواخرها، يتلب وينضرب دون ما يتعلم. لماذا؟ لأنه لا يعرف أوائل الأشياء. ولكن ليست الأوائل المظنونة، وإنما هي الأوائل الحقيقية. أوائل الأشياء لابد أن تعرفها، فإذا ما وصلت إليها وضعت يدك على الطريق الصحيح للنظر والتأمل والفهم والتصور. فقال لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنكم، يحدثهم، لتأتون الفاحشة. الفاحشة من الفحش، والفحش الزيادة التي هي فوق العادة. يعني لما يكون مثلا واحد طوله 180 سنتي يبقى رجل طويل. طب لو واحد طوله 230 سنتي او 3 امتار يبقى رجل ده ايه؟ فاحش الطول. 3 امتار يعني ما ينفعش يعيش في الشقة بتاعت اليومين دول، يتعمل له شقة بسقف مخصوص. ايه ده؟ فاحش الطول. يبقى الكلمة الفاحش معناها ايه؟ الامر الزايد عن قدر المعروف او المألوف. ممكن لانسان ان هو يؤذي، ده معصية، يضرب جاره ويؤذي جاره. لكن لو اعتدى على زوجة جاره يبقى دي مجرد معصية ولا فاحشة؟ فاحشة، لان امر ليس على العادة. العادة ان الانسان يغض طرفه عن حليلة جاره، حتى لو انسان سيء الخلق الا الجار. طب هو لو تجاوز الحد مع حليلة جاره فكان ذلك الامر فاحشا. ولذلك سميت الزنا فاحشة من هذا الباب، وسمي اتيان الذكران فاحشة من هذا الباب، لأن أمر شنيع ليس على وجه المألوف، ليس على وجه العادة. وجه العادة أن الذكران يأتون النساء، ده المألوف، مش كده؟ طب لما الذكران يأتون الذكران يبقى هذا الأمر ليس على الوجه المألوف، معصية ليست على الوجه المألوف، يبقى دي فاحشة. طب أول من فعل هذه الفاحشة قوم مين؟ قوم لوط. قوم لوط. وسميت هذه الفعلة بهذا الأمر، هي فعلة قوم لوط، فعلة قوم لوط. حتى تم التوسع، ودي مسألة لا علاقة لها بنبي الله لوط. يعني تسمية الفاحشة بهذا الاسم لا علاقة لها بالنبي، ولكن هذا يسمى في اللغة بالاتساع الدلالي. الاسم للنبي غير مقصود، غير مقصود، ده باب في اللغة موجود. بعض الناس أرادوا أن يتفزلق ويقول لك لا ما نسميهاش اللواط، لأن كده نحن نزري بنبي الله لوط إذ ننسب إليه هذه الفعلة. لا، لا علاقة للنبي بهذه الفعلة، والتسمية من باب الاتساع الدلالي. وفي مجال الاتساع الدلالي لا يمكن الوقوف على دلالة كل لفظة، وسأضرب مثالا على ذلك. يقولون رفع عقيرته، رفع عقيرته، والمقصود رفع صوته، مش كده؟ رفع عقيرته، رفع ايه؟ رفع صوته، رفع يعني خطب أوباما فرفع عقيرته، اللي في الناظر مدرسة رفع عقيرته وأتى بخطبة رنانة في طبر الصباح، يبقى رفع عقيرته رفع صوته. هل هناك علاقة بين رفع الصوت ورفع عقيرته؟ ليس هناك أي علاقة، ليست هناك علاقة بين رفع الصوت ورفع عقيرته، زي بالضبط لا علاقة بين لوط وبين اللواط، لا علاقة. إيه القصة دي؟ القصة دي كما ذكرها ابن فارس وعنه السيوطي في المزهر وغير واحد، قالوا إن رجلا كان راكبا فرسه فسقط من على الفرس، رجل بيجري بالفرس راح متفألس من فوق الفرس. طيب اجتمع الناس حوله، ما احنا متعودين كده، لو ثلاث اربع انفار اجتمعوا لابد نبص كده نشوف ايه الموضوع ده، لابد نطل براسنا كده نبص ايه الناس مجتمعين على ايه، لابد نطل. اجتمع الناس وتفاوض، كل الناس اجتمعوا على مين؟ على الرجل المصاب. الرجل رجله اتكسرت، فرفع رجله واخذ يصيح يعني، وقعد بقى يصيح بقى الحقوني غيتوني اعملوني. الناس اللي قدامه شايفينه، طب الناس اللي ورا اللي مش شايفين سامعين ايه؟ سامعين صوته بيستغيث الحقوني. فاللي ورا الذين لم يروا بيسألوا اللي هم شايفين ايه الموضوع؟ قالوا رفع عقيرته. فالعقيرة هنا هي الساق المعقورة، عقيرة بمعنى معقورة، فعيلة بمعنى مفعولة، زي قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، فكذلك عقيرة بمعنى معقورة أي مكسورة. الناس اللي مش شايفين سمعين الصوت بيسألوا ايه الموضوع؟ قالوا رفع عقيرته أي رفع رجله المكسورة. فحصل هناك ارتباط بين رفع عقيرته وبين ماذا؟ رفع صوته. لكن هل هناك علاقة بين الاثنين؟ لا، ليس هناك علاقة. كذلك لا علاقة أبدا بين نبي الله تعالى لوط وبين تسمية هذا الفعل باللواط، لأن لو نظرت إلى أصل هذه الكلمة في اللغة أيضا هتجد لها دلالات وتجد لها معاني، وهي شبيهة بهذه المعاني التي يمكن أن تدخل هذا المجال. والمقصود أنه أثبت أنهم أهل فاحشة، وفاحشتهم بذيئة وشنيعة، ومن ارتكبها لا جزاء له إلا الموت، لا جزاء له إلا الموت. أصحاب هذه الفاحشة يقتلون، ولك أن تعلم أن من أتى بهذه الفاحشة، الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة والعياذ بالله، لا ينجو من هذا الصنيع إلا إذا شاء الله تعالى أمرا آخر. يبقى الحل الوحيد يتعمل إيه؟ إن هو يموت، يموت، وهذا حكم الشرع في هذه الأشياء. هناك في أوروبا هذه الأشياء جائزة، بل إن الكنيسة تبارك هذا الزواج، زواج المثلين بيسموه زواج المثلين، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، لا بأس في ذلك. بل جورج بوش حضر زواج امرأة مع امرأة وبارك لهما وكتب كلمة في دفتر التشريفات، فما أنكى هؤلاء الناس وأشقاهم بعدم هدايتهم. فهذه كلها من جملة الفحشاء. يبقى أول من أتى هذه الفاحشة المبينة اللي هو نكاح المثلين تاريخ نكاح المثلين بدأ من عند مين؟ قوم لوط. قوم لوط، وسنرى العقوبة كيف هي. عندنا في الإسلام يوقع عليه هدم حتى يموت، ده اللي هو الذي يأتي الذكران نموته موت نخنؤ بالهدم. طب من أين أتينا بهذه العقوبة؟ إن دي عقوبة قوم لوط، ربنا هدم عليهم ديارهم، خلى عليها واطيها وواطيها عليها كما نقولون، وسيأتي بيان ذلك. أئنكم، همزتان، والأولى للإستفهام، والإستفهام هنا يحمل على الإنكار، فنبي الله يقوم مقام المنكر لفعل القوم. أئنكم، مسألة لا توافق شرع ولا توافق عقل ولا توافق ذوق ولا توافق طبع، وليست فيها حكمة، ولذلك كان الإنكار متجها. أئنكم لتأتون الرجال، واضح، وتقطعون السبيل، بلطجية، يقفون على الطرق ليس من أجل مساعدة المارة وهدايتهم وتبصيرهم، وإنما يقطعون السبيل على الناس، يقطعون السبيل على الناس فيسلبونهم أموالهم ويعتدون عليهم. ثم قال وتأتون في ناديكم المنكر. المنكر ما لا يجوز. لك أن تتصور، المفسرون لهم تأويلات، ولكن أنا لا أحب أن أذكر تأويل من هذه التأويلات، ولكن أترك العنان لذهنك لتتصور كل منكر يمكن أن تتصوره. كانوا يفعلون كل المنكرات في هذه النوادي، كانوا يحلون سراوي لهم، وكانوا يصفقون، وكانوا يمازحون مزاحا فاحشا، وكانوا كل منكر يمكن أن تتصوره كانوا يفعلونه في نواديهم. سبحان الله، من غير استحياء، من غير أدب، من غير شعيرة تعظم، من غير حرمة يوقف عندها أبدا. هذا الرجل لوط عندما قام مقامه في الوعظ والزجر والدعوة إلى الله والإنكار على قومه المخالفين، هل هذا الرجل آذى أحدا أو زاحم أحدا في دنياه؟ لم يفعل شيئا من ذلك. فكان العجيب أن يكون جواب قومه كما سنسمع. قال الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ده تحكم وسفة وقلة عقل، وهذا شبيه بقول الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا إلهي، طب ما تقول بدل الكلام ده تقول يا رب إن كان هذا الحق من عندك فاشرح صدورنا إليه. يا إلهي، إيه يعني العقول العجيبة دي؟ ما هذه العقول العجيبة؟ طب ما بدل ما تقول إن كان هذا والحق من عندك أمطر علينا وعذبنا، طب ما تقول إن كان الحق من عندك اشرح صدورنا واهدينا إليه ومسكنا به. ولكنها والعياذ بالله المخالفة والكره والسفة. ولهذا قال لوط قال رب انصرني على القوم المفسدين، فجمعوا مع كفرهم الصد عن سبيل الله واتيان الفاحشة وقطع السبيل والتهكم على الأنبياء، فهذا كله كان من جملة الفساد. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر، يبشروا بمن؟ بإسحاق، لأن إسحاق بشر به إبراهيم وكان عجوزا كبيرا، كان عجوزا كبيرا. وأنا أدعو إخواني بارك الله فيهم أن يتأملوا قصة إبراهيم في القرآن كله. في وردك كده حاول تأمل قصة الخليل إبراهيم، ولماذا قال ربنا عز وجل فيه خصيصا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هناك أنبياء قبل سيدنا إبراهيم، لماذا خص إبراهيم بذلك؟ ولماذا كان أمة؟ إن إبراهيم كان أمة. لماذا هذا جميعا؟ لو تأملنا قصة إبراهيم سنجد أن أشبه الناس بنبي الله إبراهيم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى هذا المعنى من قبل. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، كلمة البشرى دي كلمة من أروع الكلمات الموجودة في اللغة العربية، فهي كلمة خير، وكل معانيها وما يشتق منها كلها تدل على الحسن. فالبشر والبشرى والبشارة وإيه كمان؟ ومبشر وبشير. لم يكدر هذه الكلمة الطيبة إلا ما يذكر في حياة الأنسي من كلمة بشار فقط، ولكن يحمل هذا اللفظ في حق هذا الرجل بشار على معنى يعني الله المستعان. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بالبشرى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا مبشرين، والناس تحتاج منا إلى البشرى، تحتاج إلى البشرى. ولذلك أنا أحزن لما احنا نسمي الصليبيين الذين يذهبون إلى أنحاء الأرض لينصروا المسلمين نسميهم إيه؟ مبشرين. لا، هم صليبيون منصرون ليسوا مبشرين. المبشر هو المسلم، لأن الذي يتبع طريقه ينتهي إلى الجنة إن شاء الله. أما هؤلاء فمن اتبع طريقهم ترد إلى النار والعياذ بالله، والعياذ بالله. يذكر أن أحد الصالحين، هذا الرجل كان متسننا وكان إذا رقى أحدا أحدث الله تعالى شفاء ببركة هذه الرقية. أتى أحد المفسدين أراد أن يتأسى به، أراد أن يتأسى به، فأتى رجل في عينه وجع فرقاه فارتدت عينه عوراء، يعني بدل ما عينه يعني يرقيها كانت بتوجعه شوية، محمرة شوية بتاع، عاوزة شوية قطرة ولا بتاع. قال له لا، أنا هرقيها لك. جاب الصليب والأب مش عارف ايه والبتاع ايه والكلام ده كله، خلص الكلام ده العين دي طارت تماما وصار أعور العين. سبحان الله، هؤلاء لا يبشرون، وإنما هؤلاء خبثاء يريدون صد الناس عن الإسلام. قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهناك قصص كثيرة في هذا الباب، بعضها سمعته من خلال بعض اللقاءات مع إخواننا في إفريقيا. المهم، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. القرية لها معنيان، معنى لغوي ومعنى عرفي. المعنى العرفي الآن اللي هي البلد الصغيرة القائمة على الزراعة وتربية البهائم، ويعيشها الفلاحون وأهل الحضر، يعني يشعرون يعني أنهم لابد أن ينفصلوا عن أهل القرى، حتى إذا أراد أحد أن يشتم الآخر قال له يا فلاح. طبعا هذا كله من جملة السفه، هذا سفه عظيم، لأن الحضارة في مصر إنما قامت على الزراعة، والصناعات عندما قامت على الزراعة كانت مصر متقدمة وكانت مصر قوية، وعندما أردنا أن نتوسع في الصناعات وألا تكون قاصرة على الصناعات الزراعية فسدت الصناعات الزراعية، ولم ننجح في الصناعات غير الزراعية فخسرنا كل شيء، فخسرنا كل شيء. هناك دول قامت بعدنا بكثير ونهضت، فيتنام، فيتنام كان فيها حرب أهلية طاحنة، ولم تبدأ مشوار التقدم إلا في الثمانينات، والآن فيتنام ما شاء الله دولة متقدمة وصناعتها متقدمة. أما نحن فلم نفلح لا في الصناعات الزراعية ولا في الصناعات غير الزراعية. قلم الرصاص made in Egypt تجيبه الصبح آخر النهار الواد يقول لك عاوز قلم رصاص، إيه يا ابني أنت بتاكل القلم؟ ما تصدقش لما تجيب القلم وتبري فيه تجد الإيه؟ السم بتتقصف. لو جبنا قلم مصنوع في الهند، إن شاء الله مصنوع حتى في موزمبيق، ما شاء الله يمشي مظبوط. هذا دلالة على ما وصلت إليه الأحوال من ركاكة. فالقرية دي بالمعنى العرفي أهل الزراعة ورعي الماشية، لكن القرية في المعنى اللغوي المكان الذي يجتمع فيه الناس. فكل مكان يجتمع فيه الناس يسمى قرية. فالقرية تطلق أحيانا على المكان وتطلق أحيانا على ساكن المكان، تطلق أحيانا على المحل كما يقول المناطقة، وتطلق أحيانا على ماذا؟ على الحال اللي هم اللي داخلين في هذا المكان. وبالتالي إطلاق القرية على السكان ليس من باب المجاز، ولكن دي إيه؟ حقيقة. انتبه لهذه المسألة، إطلاق القرية على سكان القرية هذا ليس مجازا ولكن هذه حقيقة. وبالتالي في قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها لا نتكلف حذف مضاف، ويكون التقدير واسأل أهل القرية. ليه نقدر محذوف؟ ليه وهي لا تحتاج إلى هذا التقدير؟ واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، لأن القرية تطلق على المكان كما تطلق أيضا على ماذا؟ على سكان المكان. مثل ماذا؟ مثل النهر. فالنهر يطلق على الأخدود ويطلق أيضا على الماء الذي يجري فيه. فتقول حفرنا النهر اللي هو الأخدود، وتقول جرى النهر اللي هو إيه؟ الماء. إذن النهر يطلق على الماء ويطلق على المجرى الذي يجري فيه. وكذلك القرية، تطلق القرية على المكان كما تطلق أيضا على ساكن المكان من غير حذف ولا مجاز. وبالتالي لا نريد أن نتكلف في كلام ربنا عز وجل وأن نقدر محذوفات والكلام لا يقتضي ذلك. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي الآهلين من هذه القرية. قوله إن أهلها كانوا ظالمين جملة في معنى التعليل، جملة في معنى التعليل. إذا من أسباب الهلاك المخالفة، وتم تسمية المخالفة بماذا؟ بالظلم. وقال ربنا عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ولما سمع الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خافوا على أنفسهم. كل إنسان بيظلم، كل إنسان بيقع في الظلم، يظلم نفسه تارة وغيره تارات، أحيانا يقصد وأحيانا لا يقصد. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن في القرآن الشرك ظلم، وفي القرآن الكفر ظلم، الكفر ظلم. فالمخالفة الشرعية تسمى ماذا؟ تسمى ظلما. فهؤلاء القوم كانوا ظالمين، مشركين بالله، صدين عن سبيل الله، مؤذين لعباد الله، يأتون الفاحشة ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر. فلما كانوا ظالمين غير متبعين للهدى يرحمكم الله، مخالفين لطريق الأنبياء، كان الأمر كما قال ربنا عز وجل: إن أهلها كانوا ظالمين. انظر إلى لوعة الخليل إبراهيم، وانظر إلى حرصه على المؤمنين الموحدين. قال: إن فيها لوطا، قال: إن فيها لوطا، خايف على لوط. وعندما يقول لوط فإن المؤمنين يدخلون معه بالتبعية، يدخلون معه بالتبعية، وهذا شرف عظيم جدا أن يدخل الأتباع مع نبيهم في الجملة، فإذا ذكر دخلوا في جملته، دخلوا في جملته. تأمل هذا المعنى، فإنه مفيد، فإنه مفيد. قال: إن فيها لوطا. يبقى الإنسان دايما يتفقد الموافقين له في الخير، يتفقدهم ويحرص عليهم ويسأل عنهم، وإذا كان قريبا من دارهم سأل عنهم وتفقد أحوالهم وتعرف على أخبارهم. لابد من التواصل بين أصحاب الهم الواحد، لا سيما الذين يسلكون سبيل الأنبياء ولم يسلكوا سبيل الضباب من الديمقراطية أو المصاككات المسلحة أو التبديع والتفسيق وغير ذلك، يسيرون على منهج الأنبياء. قال: إن فيها لوط. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها. هؤلاء الرسل لم يعرفهم إبراهيم، ولهم قصة مع إبراهيم، أتوا إليه كالضيفان، وقدم إليهم العجل الحنيف بعد أن أسرع بإحضاره، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وهذا دليل على أن الطعام إذا قدم إلى الضيفان يطعموه، لأنهم إذا لم يطعموا منه حرك ذلك الخوف في نفس صاحب الدار. لماذا لم يأكلوا منه؟ لماذا؟ إما لأنهم غدر، لأن الغادر هو الذي يأكل، لا يأكل من طعام صاحب الدار لأنه يحمل خبيئة سيئة، أو لأن شيئا يضمروه. فلما رأى أيديهم لا تصل إلي نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. ثم خبروه أنهم رسل ربهم إليه: لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. كانت من الغابرين. امرأة لوط زوجته، وأنجب منها أولادا، ولم تكن خائنة له في الفراش، بل كانت خائنة له في ماذا؟ في الدين، كانت خائنة له في الدين. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الخيانة هنا ليست في الفراش. فما تزوج نبي بغيا، ما تزوج نبي بغيا، وإنما الخيانة في ماذا؟ في الدين. لقد كانت زوجة لوط تدل قومها على الضيفان ليؤذوهم ولينالوا منهم، كانت تظاهر زوجها بالموافقة وتنقلب إلى قومها أيضا بموافقتهم، فلم تكن معه في دينه بل كانت على دين قومها. ولذلك قال ربنا عز وجل لننجينه وأهله لما بناته إلا امرأته كانت من الغابرين. الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، هؤلاء الرسل جاءوا إلى لوط سيء بهم، أي ساء بهم، سيء بهم أي ساء بهم، وضاق بهم ذرعا، خاف عليهم، كانوا حسان الوجوه وكانوا في منظر جميل ويعلم فساد قومه، فخاف عليهم إن رأوا هؤلاء الضيفان أن يؤذوهم، أن يؤذوهم أو يمد إليهم أيدي البأس، فخاف ذلك الأمر وضاق صدره، وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم، هو ضعيف، ضعيف، ليست له شوكة، ليست له منعة، ليست له قوة، فكيف يدفع عن ضيفانه؟ فشعر أن كربا عظيما وقع فيه، وهذا ما قال عنه ربنا وضاق بهم ذرعا. وعندئذ قالوا له لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن. الخوف متعلق بماذا؟ والحزن متعلق بماذا؟ الحزن مكروه قد مضى تحزن عليه، والخوف مكروه متوقع. يبقى المكروه المتوقع أنت تخاف من حصوله، والمكروه الذي وقع أنت لا تحزن عليه. مثلا ولدك أصيب مصابا منذ سنة، يبقى المسألة دي متعلقة بالحزن والخوف؟ بالحزن. طيب أنت علمت بأن الأسعار ستتفحش في أثمانها بعد رمضان، وهناك صفقة، وهذه الصفقة كنت تحب أن تمضيها ولكن لم تمضيها. يا ترى المسألة متعلقة بالخوف ولا بالحزن؟ لا، الصفقة دي المفترض كنت تعملها وما عملتهاش، ده سؤال اختباري كده. يعني الصفقة دي من شهر 5 ولكن أنت لم تمضيها، ما مضتهاش، فلما مضتهاش الآن إذا أردت أن تمضيها أمضيتها بالأسعار العالية، يبقى المسألة دي متعلقة بحاجة جاية ولا بحاجة فاتت؟ حاجة فاتت، تمام. لكن اللي لسه جاي يبقى هذا الأمر متعلق به ماذا؟ الخوف. فقالوا له لا تخف ولا تحزن، وقدموا الخوف في دفعه على الحزن ودفعه. لماذا؟ للتأنيس. يا سلام، للتأنيس، ما تخافش، لا تخف، للتأنيس، الطمأنينة، ربطة القلب والجأش. طيب لماذا؟ كنهم يقولوا لا تخف حاجة في المستقبل، يبقى هم يطلعوا من باب هم يطلعوا مين طالما أنهم يتكلمون عن دفع المكروه في المستقبل؟ ما هي إمكانيتهم وكيف يتجرؤون على ذلك الأمر؟ الجواب: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز العذاب، والرجز كالرجس كلاهما بمعنى أي العذاب، ولكن الفائدة في كلمة الرجز أو الرجس بمعنى العذاب أنه عذاب يعني فيه نجاسة، فيه شدة تناسب ما كانوا عليه من نجاسة، والعقوبة لابد أن تناسب الصنيع. فلما تنجسوا بالفاحشة أيضا كان العذاب عليهم واصبا، فيه ماذا؟ فيه دنس، فيه دنس. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ثم التعليل أيضا بما كانوا يفسقون، الباء هنا للسبب أي بسبب ما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم، أي بسبب فسقهم. ثم قال ربنا عز وجل: ولقد تركنا منها آية بينة، منها من هذه القصة آية بينة أي واضحة لقوم يعقلون. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته لا من أهل معصيته، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن يجعل في قلوبنا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يحببه إلى قلوبنا، وأن يمسكنا بالطاعة والإيمان، وأن يصلح أعمالنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.